بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام مسلم شرع في ذكر الأحاديث التي صحت عنده وهي بشرط في فضل فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الحديث الأول، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس وقتيبة بن سعيد كلاهما عن الليث بن سعد، قال ابن يونس: حدثنا ليث قال: حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي أن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه حدثه. المسور بن مخرمة صحابي يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكح ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ويذيني ما آذاها، صلوات الله وسلامه عليه. امتنع أبا، أراد بنو هشام ابن المغيرة جماعة أبي جهل، أبو جهل يسمى عمرو بن هشام، ما أراد الله لعمرو بن هشام الخير، وعمرو بن هشام هو أبو جهل. وكان النبي قد دعا وقال: اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين، العمران عمرو بن هشام أبو جهل أو عمر بن الخطاب. ما أراد الله لعمرو بن هشام أن يسلم، وما أراد الله تعالى له خيرا، وشاء الله تعالى ذلك لعمر بن الخطاب، فدخل في الإسلام بسبب القصة المعلومة المشهورة. فبنو هشام ابن المغيرة أرادوا أن يزوجوا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ابنة لهم، ابنة أبي جهل، أخت عكرمة ابن أبي جهل، وهم يعلمون أن فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم تحت علي، ولا يمكن أن يفعلوا ذلك إلا بعد أن يستأمروا رسول الله. ولذا أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنونه أيوافق أم لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام: لا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يحب ابن أبي طالب علي أن يطلق ابنتي فاطمة وينكح ابنتهم، فإن ابنتي بضعة مني قطعة مني يريبني ما رابها ويذيني ما آذاها. فعلي رضي الله تعالى عنه بالخيار، إن أراد أن يتزوج ابنة بني هشام فليفعل وليطلق ابنتي، لا يجمع الله تعالى بين ابنتي رسول الله وبين ابنتي عدو الله، عدو الله فرعون هذه الأمة عمرو بن هشام أبو جهل لعنة الله تعالى عليه. كيف يسوغ وكيف يمكن أن تجتمع الفتاتان تحت علي رضي الله عنه؟ فعدل علي رضي الله تعالى عن ذلك. هذا الحديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم وأخرجه البخاري في صحيحه، وراوي الحديث المسور ابن مخرمة. وجاء في هذه الروايات زيادة، هذه الزيادة جاءت في رواية أخرى ذكرها الإمام مسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما فاطمة بضعة مني. في الرواية الأخرى قال فإن ابنتي ما سمى فاطمة، ولكن ها هنا سمى فاطمة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبق له من البنات إلا فاطمة. رقية ماتت، أم كلثوم ماتت، زينب ماتت، ما بقي إلا فاطمة رضي الله عنها. فقول النبي إلا ابنتي، فإن ابنتي ابنته هي فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها، إنما فاطمة بضعة مني. هذه الرواية فيها ذكر البنت، من هي؟ هي فاطمة قطعا. الرواية الثالثة ذكرها الإمام مسلم بزيادة طويلة، الزيادة التي جاءت في هذا الحديث وهو أيضا عن طريق المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه. والمسور بن مخرمة قرشي زهري صغير، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أرضاه خاله، لأن أم المسور ابن مخرمة عاتكة بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف خاله. المسور أدرك رسول الله وروى عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فهو من ضمن الصحابة، الصحابة الذين لقوا النبي وهم على الإسلام يقال لهم صحابة، الذي لقي النبي وهو كافر لا يقال له صحابي. تعريف الصحابي من لقي النبي، يعني اجتمع بالنبي صغيرا كبيرا ما دام أنه على الإسلام يقال له صحابي. أهل اليمن الذين عاصروا رسول الله لم يجتمعوا ولم يلقوا رسول الله لا يقال لهم صحابة. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم، عبد الله بن أبي ابن سلول ألقي النبي أم لا؟ لقي النبي، هل هو مسلم أم لا؟ لا، لأنه ليس بمسلم، كافر منافق. عبد الله بن أم مكتوم مؤذن رسول الله، المؤذن الأعمى ما رأى النبي بعينيه ولكن لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم. أيشترط الرؤية؟ لا تشترط، وإنما يشترط اللقي وأن يكون على إسلام. فعبد الله بن أم مكتوم، عتبان بن مالك الأعمى الذي لم يرى وأدرك وهو مسلم، هذا صحابي. المسور بن مخرمة صحابي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، الله كرمهم بصحبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الواحد منا اليوم من غير تشبيه، والفرق كما بين السماء والأرض، لو قربت إلى سلطان، إلى والي، إلى حاكم، إلى وزير، صرت معه قريب له، أراه كل يوم، أجتمع معه كل حين، مقامي في المجتمع كيف يكون؟ كبير. هذا يا أخي مع الوزير، هذا مع السلطان، هذا مع الأمير، هذا مع الأمالك، هذا مع كذا، هذا له كلمة، هذا لابد أن يقدر وأن يحترم. لما؟ لأني أجتمع مع وزير، مع كبير، مع عظيم، سيد الخلق وأفضلهم وسيد الأولين والآخرين. من أكرمه الله تعالى بلقيه، وأكرمه الله تعالى بالاجتماع به، وأكرمه الله تعالى بالإيمان به، بالله عليك ما مقام هذا وما درجة هذا؟ أدرجته عظيمة أم أن درجته حقيرة؟ ولله المثل الأعلى. أنا أتشرب بهيان بن بيان، وهؤلاء الأصحاب الأخيار الذين اصطفاهم الله تعالى لصحبة سيد الخلق، الذين نقلوا لنا هذا القرآن، الذين نقلوا لنا هذه السنة، الذين نقلوا لنا هذه الشريعة، مقامهم عظيم، نتقرب إلى الله بحبهم، ونسأل الله تعالى أن يحشرنا في زمرتهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في شأن حاطب ابن أبي بلتعة لما كتب الرسالة إلى قريش يريد أن يخبر قريش بمقدم النبي إلى مكة، وهذا خطأ وقع فيه حاطب بن بلتعة رضي الله تعالى عنه، أعلم الله رسوله بما قام به حاطب، دعا النبي حاطب بعدما جيء بالرسالة من المرأة، أدرك المرأة وهي في روضة خاخ في طريق مكة القديم، أدركوها وأتوا بالكتاب الذي أدركها علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود وقيل الزبير بن العوام، أتوا بها بعدما قالوا لها هات الكتاب، قالت لا ما معي كتاب، قال لها علي رضي الله تعالى عنه لتأتين بالكتاب أو لنكشفن الحجاب، لو أدى الأمر إلى أن نفتش القبل والدبر نفتش حتى تأتي بالكتاب. عند ذلك أخرجت الكتاب وأعطته علي رضي الله عنه وأتي به إلى سيد الخلق. قال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، هذه الخيانة الكبرى التي تسمى الجاسوسية اليوم، الجاسوس يعدم ويقتل. قال النبي لعمر دعه يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ما قتله رسول الله، كرامة الله جل وعلا أكرمهم بها، أكرمهم الله بذلك، مقامهم كبير عظيم عند الله. هذا المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه حصل له هذا الحديث مع الحسين علي بن الحسين الذي يسمى زين العابدين، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، علي بن الحسين زين العابدين أتى إلى المدينة ولقيه المسور بن مخرمة، وذلك بعدما قتل الحسين بن علي رضي الله عنه وبعدما استشهد بكربلاء فتنة أراد الله تعالى أن تقع، وأراد الله تعالى أن ينال الشهادة الحسين بن علي رضي الله عنه، استشهد وقتل زمن يزيد ابن معاوية، معاوية بن أبي سفيان تولى بعده يزيد، فالحسين بن علي رضي الله تعالى عنه رأى أن يزيد ليس كفؤ للولاية والخلافة، فذهب إلى العراق وتبعه جماعة ووقع ما وقع وأناله الله تعالى الشهادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجعل الجنة مأواه. أما من كان سببا في قتله سببا في موته فأمره إلى الله، والله جل وعلا عنده تجتمع الخصوم، ليس الذي يفصل أنا ولا أنت ولا زيد ولا عمرو ولا بكر، أفضوا إلى ما قدموا، والكل يجتمع عند الله تعالى يوم القيامة، وعند الله تجتمع الخصوم. وإنما نوقن ونعلم جازمين بأن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه قتل شهيدا كريما رضي الله تعالى عنه أرضاه، وهو ريحانة رسول الله، كما أن الحسن بن علي ريحانة رسول الله، وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنهما سيدا شباب أهل الجنة، نؤمن بذلك ونعترف بذلك ونوقن بذلك يقين جازم لا نتزحزح عنه. وأما أننا نتكلم ونلعن من قتله فلا يجوز لعن المسلم أبدا، لا يجوز، إنما الأمر لله ويفصل الله تعالى بينهم يوم القيامة. قتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، وأتى علي بن الحسين إلى المدينة، قال ابن حلحلة الدؤلي أن ابن شهاب حدثه أن علي بن الحسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد ابن معاوية مقتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما، لقيه المسور ابن مخرمة، هذا الصحابي الجليل، فقال المسور لعلي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما: هل لك إلي من حاجة تأمرني بها يا ابن بنت رسول الله؟ أنت لك حاجة يا علي تريد أن أقضيها لك؟ وكان المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه في صف علي ابن أبي طالب إلى أن استشهد علي بن أبي طالب، وبعد ذلك أتى المسور بن مخرمة إلى مكة، وكان مع عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه بمكة، ومات المسور بن مخرمة أثناء الحصار عندما حوصر عبد الله بن الزبير وصارت الكعبة ترمى بالمنجنيق، يعني عندما كانوا يرمون عبد الله بن الزبير ومن مع عبد الله بن الزبير يرمونهم بالمنجنيق حجارة كبيرة، وقع حجر على المسور فمات. الفتن قديمة والمصائب ليست وليدة اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. أول الفتن مقتل عمر في المسجد وهو يصلي، قتله المجوسي وهو يصلي بالناس، فتح الباب، وقعت فتنة في زمن عثمان بن عفان، أرادوا أن يخرجوا على أمير المؤمنين عثمان، ما هو الطريق وبيس الطريق الذي سلكوا، وإنما على المسلمين متى ما بايعوا إمام أن يتقوا الله تعالى في الإمام، فإذا رأوا من الإمام حيف ظلم جور، يوجد أعيان علماء، يوجد أهل الحل والعقد ينصحونه يخبرونه يكتبون له. انظر إلى هذا الدليل، لما تبني المسجد بالقصة والحجارة؟ هذا عذر. عذر ثاني، لما يولي أقرباءه؟ أقرباءه أكفاء، وأنا وأنت إذا كنت في مصلحة رئيس إدارة وأعلم أن أخي وقريبي وهذا كفو، أثق بمن؟ أولي من؟ ولاهم عثمان رضي الله تعالى عنه وهو يعلم أنهم أكفاء. الحاصل قاموا عليه وقتلوه، بعد ذلك قتل علي بن أبي طالب وخرج عليه الخوارج، ووقع ما وقع من حروب صفين وحروب الجمل وما إلى ذلك، وكل هذه أمور أراد الله تعالى أن تقع ووقعت كما أراد الله تبارك وتعالى. فالمسور ابن مخرمة رضي الله عنه كان يميل إلى علي بن أبي طالب، ولذا لما لقي هذا الولد، لقي علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه، عرض عليه: هل لك حاجة تأمرني بقضائها؟ قال: فقلت له لا. قال له المسور يقول لعلي بن الحسين: هل أنت معطي سيف رسول الله؟ أبقيه عندي، أنا أخاف أن يغلبك القوم عليه، هذا السيف الذي بيدك سيف من سيوف رسول الله، أتعطيني السيف يا علي بن الحسين؟ أبقيه عندي لئلا يؤخذ وتغصب ويؤخذ منك هذا السيف. فقال: وأيم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا حتى تبلغ نفسي، يعني لو قاتلن على هذا السيف إلى أن أموت. واستمر المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه في حديثه مع علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما، وقال له: إن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه خطب ابنة أبي جهل، في الرواية السابقة لم يذكر أبا جهل، ولكن في هذه الرواية عين المخطوبة، المخطوبة ابنة أبي جهل، وأبو جهل فرعون هذه الأمة، لقبه النبي، كناه النبي بهذه الكنية. إن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل على فاطمة بنت رسول الله، قال المسور: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره. الكلام وقع بالمدينة، والمنبر منبر المدينة، ومنبر المدينة على زمن النبي عليه الصلاة والسلام منبر من أثل الغابة الطرفة 3 درج. امرأة من الأنصار أتت إلى رسول الله، قالت: يا رسول الله، إن لي غلام نجار، وكان النبي يخطب على جذع نخلة، واستأذنت رسول الله أن يعمل الغلام له، يعني للنبي، منبر، فعمل المنبر من 3 درج لا يزيد على هذا الكرسي، فكان يصعد الدرجة الأولى، الثانية، الثالثة، يخطب. فأتي بالمنبر، وكان المنبر في موضع هذا المنبر بالذات، فرق النبي على المنبر، ولما رقى على المنبر وإذا بحنين صوت الجذع يبكي على فراق النبي له. الله جل وعلا جعل قوة حتى في الجماد، يعلم أنه رسول الله. حجار كانت تسلم عليه في مكة، بعير شكى إليه صلوات الله وسلامه عليه، لكن هل غير النبي يشكو إليه بعير؟ نعم، إذا كان ساحر، وإذا كان كاهن، وإذا كان ممن يدعي علم الغيب. النبي منبأ من قبل الله، فهل أحد ينبأ غير رسول الله؟ ولو فتح هذا الباب أنا أستطيع أن أقول لك: هذه النجفة كلمتني حتى يعلم الناس أنني شيء عظيم، وهيا بالتقديس والاحترام والإعطاء وما إلى ذلك. لكن رسول الله لا، إنه رسول الله، الله خيره بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا، لا يريد الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. سمع صوت المنبر الجذع، نزل النبي ضمه وأمر بأن يحفر له بجوار صلى الله على رسول الله. سمع المسور رسول الله وهو على المنبر، قال المسور: وأنا يومئذ محتلم، يعني أنا بالغ، يعني أنا رجل كامل، والبلوغ لا يكون إلا بأحد أمور، البلوغ يكون بالاحتلام، ينام ويرى أنه يأتي امرأته فيخرج منه المني، هذا دليل على أنه بالغ. الفتاة يخرج منها دم الحيض، دل على أنها بالغة. الرجل ينبت على عانته الشعر، دل على أنه بالغ. الفتاة ينبت على عانتها الشعر، دل على أنها بالغة. بمجرد البلوغ لا فرق بينه وبين من بلغ 70 والثمانين والمئين، إن عمل ما حرم الله أقيم عليه الحد. فالمسور يقول أنا محترم يوم أن سمعت النبي على المنبر يقول: وماذا يقول رسول الله؟ إن فاطمة مني، ولا شك أنها منه، هذا ليس فيه شك، أليست ابنته؟ وإني أتخوف أن تفتتن في دينها. هذا عامل من العوامل وسبب من الأسباب التي قال النبي لأجلها: لا آذن، والله لا آذن، والله لا آذن، هذه بنتي الوحيدة الفريدة، لم يبق لي بنت غيرها ولا ولد غيرها، يريبني ما رابها، أنا أخشى وأتخوف أن تفتن في دينها، يقع بينها وبين ضرتها ما يقع، لا سيما أن ضرتها ابنة أبي جهل، وأبو جهل تاريخه معلوم، والولد ربما مهما كان يميل إلى والدي وما إلى ذلك. فأنا أخشى أن يقع بينها وبين ضرتها ما يقع فتفتن في دينها. وبالمناسبة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صهرة، ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله.